اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف المحجوبات لطائفه وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله العصابه الهاديه المهديه ونوله وكذلك قوله جل جلاله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واضمم إليك جناحك من الرهب. فهل يتوهم الجناح في ذلك كله كجناح الطائر فهل يتوهم الجناح في ذلك كله كجناح طائر إلا كل أحمق من السامعين عم حائر. وما في هذا ومثله من الأمثال فيكثر عن أن نذكره في مقال. فنعوذ بالله من العمى والحيرة ونستمتعه بما وهبه من الهدى والبصيرة. فإن في دهر حمٍ تمكن فيه الجهلة العمون فقالوا على الله تبارك وتعالى بما لا يعلمون وخرجوا بمقالتهم. ببي غلط نفس الكلام قال ما عدا العربية ويرجع ما غلط ولا فعين الله رجع ما هشي الله كربكي بيكذروا عنا نذكره بما قال أنا. فقالوا على الله تبارك وتعالى بما لا يعلمون وخرجوا بمقالتهم بالله من حقيقة توحيد الله وهم لا يشعرون. فإن قال قائل فما وجه التسمية بالحمل للعرش لعدة ثمانية وما تأويل فوقهم قيل أما فوقهم فهو على الحمال ورؤوسهم يعني عليهم وعلى رؤوسهم بالأخص أو على جنوبهم فوقهم يومئذ ثمانية. وأما ثمانية فإني أحسب والله أعلم أن أكرم ما كان يعرف الأولون عندهم من العروش والكراسي التي كانت تتخذ فيما خلا للملوك الأمم في الزمان الماضي ما كان من العروش ذا ثمان قوائم في كل ركن منه قائمتان فتلك قوائم تيا وثنتانيني إذا أكرم شيء عندما حاجة يوسف إنهم صور مثلا صور في آثار كل هذه الآلة مصور رسم عاد على ماذا الحمي حي ليش هذا رقم حاد وثمود فرعنا ايش يعني رقم حاد وثمود حي هنا في اليمن وهم دي في الأردن هنا على طئين قريب منها في طرف المملكة الأردن دي في الجبال المقسمة عدم فتلك قوائم حينئذ ثمان قائمتان في كل طرف من الطرفين وقائمة في كل جانب من الجانبين. ولما كان عند الأولين حمل ثمانية حمال عرش كل ملك ذي قدرة في المملكة والجلال أكبر في التعظيم والإجلال عند الحمال وعند غيرهم من أهل المملكة. ومن وصل إليه ذلك من الجبابرة المتملكة أن يكون عرش الملك محمولا على الرؤوس ستة وشلو ولا يجو عادة أكثر تشريحا وكان ذلك إلا الباقي وكان ذلك الباقي ما عادنا وكان ذلك أجل للملك في النفوس. كانت كل قائمة من قوائم عرش الملك إذا حمل العرش محمولة على رأس حامل واحد. فتلك يا بني يا بني هداني الله وإياك حينئذ ثمانية سواء في العدد فهذا والله أعلم عندي وجه التسمية لما سمي في الحمل للعرش من الثمانية. وإنما ضرب الله للعباد الأمثال بما يعرفون من الأشياء على قدر ما قد رأوا منها في الدنيا التي لم يروا قط شيئا إلا فيها، ففهمهم الأمثال بها وعليها. وبالله لا شريك له نستعين على ما أبان وبين من قصص آياته وأحاديثها وقديم دلالاته وحديثها. ومن ذلك يا بني الأمثال التي مثلها وفصلها تبارك وتعالى في كتابه ونزلها ما يقول سبحانه والتفت الساق بالساق. لا يتوهم الساق ساق رجل أحد ممن له أدنى عقل. ها ساق رجلنا عليكم السلام. ما شاء الله البكر سورة بكر انت اليوم قطوبروا. وقال سبحانه فإذا نقر في الناقور ولا يتوهم أحد أن ذلك كالناقور المنقور. طبل طبل كبير بيدقوه. ها المانع من هذه مدوم شالة ما هو مقصود يعني ما هو مقصود بدها تلتف بدها ما تلتف ما بلاك دي رمز على الموت. فهمت ما هي مقصودة؟ مقصود انها بديك ناية على الموت من الجمر عن ساك بديك ناية على الجد بدها يجمر بدها ما يجمر سواء. ما هي ما قلنا انها ممنوعة في كناية ما في شك ما المراد لك نايه دف دف دف كبير بيدقوا فيه حين يستنفروا الجنود ولا يدقوا له المعسكر حالة خطأ صفارة جندار. ها الدف من عبادة الأصنام فيها وكبير يوم لا قمر بالكبر وشو ماشي ما بلنا يعني ذا اللغة مستعملة كذا وي حد نقول واحد وش المانع أن الناس يوم القيامة يقشعوا على سيقان ما هو مقصود ما هو بجوع المقصود ولا عاد هالمسألة. أنا يقولوا شمر للمقرى يقولوا واحد هو شلمان واحد يقول كذا خالد يبدأ في نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام حبيت لها واحدة ها؟ لا بسر بسر الموت الموت هذا بقى ولا سمع لقد التراق يا وقيل مرة قال ثفت الساق بالساق مات يا ربك يا مهدين المساد قلت ورا يحصل يا ربي خلاص الآخر لا شبه الخير حارة شبه عند ثفت الساق عهد أن الميت بيحطوا ساق عند ساق كما قدوا ميت بديكنا على الموت على طول ولا شيء دوم يحطوا ساق عن ساق ما عبي فارقهم كل واحد بيقول به سيجارة كذا كما هو بخير كما هو بخير ما بتقعد ساق عن ساق لا يتوهم الساق ساق رجل أحد ممن له أدنى عقل. وقال سبحانه فإذا نقر في الناقور ولا يتوهم أحد ذلك كالناقور المنقور وإذا ذلك لا في ذلك آية لكن عندهم ما ذا ما يكتب منازعين فيه من ناقور ما أظن وكذلك قوله جل ذكره ونفخ في الصور ولا يتوهم بوقا ولا قرنا من القرون إلا كل مختل من الناس مجنون إن شاء الله العظيم. قالوا يا فلان حجة أنت قال الحمد لله حج جو صلاة أحد شكك ما صورت وكيف قال وريت انت زمزم قال يا ذاك قال كيف قال شيبه خلقة الباري لحية لما هنا قال بيجوهم بيجو مع عم قصقصين وافتلتوا يسألوا بيجوه وقعته يا ابو احمد يا جماعه ذهب وتفهم قاسم سو على اللي ما كان قال لك صلاه ولا كان يقول صلي بان يترك عليه بها وعظم ما كملت ولا يا جيده ومثل ذلك قوله على شفا جرف ولا يتم همه جرفا من الجرفه الا من لم يهبه الله في ذلك شيء من الهدى والمعرفه جرف من الجرفة وإنما الجرف من الأرض المعروف جانب الوادي أو ما كان من الأرض له الحروف المهم على تحفاف وفي مثل ذلك من الأمثال ما تقوله قريش للرسول عليه السلام وعلال قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ما اشتم بالشي ما بلا يعني اقنع معنا سامعين لك بيننا ايوه والله حط طين اذن وطين اذن من طين واذن من ايش من عجين بيقولون كنايه عنه ما هو راضي يسمعك ما اشتم فوق قلبهم قراطيس ولا طلع عمى ولا يتوهم لكن تغطية ولا لبسا ولا يتوهم الوكر صمما ولا ما ذكره الله من بكم الكفار خرسا إذ يقول سبحانه صم بكم عمي فهم لا يرجعون ولا الحجاب سترا مضروبا ولا بنيانا من الأبنية منصوبا وفيما ضرب الله من الأمثال ما يقول سبحانه وما على قلوب أقفالها ولا يتمهم ذلك أقفالا من حديد إلا كل أخرق أحمق بليد تفلق ثاني قال واسمه دي بيقول ما يفهم ونجاء ما في هذا من الأمثال والبيان فيما جعل الله للعرب من اللسان فأكثر عن الاستقصاء والتعديد له والإحصاء ولا يلتبس والله محمود على من يعقل وإن لبس وغطي ولا يخفى مخرجه وبيانه إلا على من ضل وعمي ونعوذ بالله من العمى والضلال عما ضرب الله برحمته لنا من الأمثال فكم من جاهل حائل قد عمي يرى أنه في جهله قد هدي أو سامري يقول لا مساس لا يعرف البيان ولا الالتباس كالبهائم الغافلة المهملة سامري هو قرأ الموسى وقال له يقول أه حياتي يقول لا مساس وش معنى لا مساس؟ حديث السنة لا قصين بيقولون يتمحق ويا صبر ربنا ما عندما الله في القرآن ويسكت من زبرته ها لا عم ذكره يعني من يذكر منه كتاب ولا ما يذكره مرة أبدا كالبهائم الغافلة المهملة التي لا تفرق بين هادية من الأمور ولا مضلة فهم كما قال الله سبحانه لقوم يعقلون أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون قلت فما تأويل حافين فقال ما حافون في التأويل إلا الله كالكرسي والعرش وحملته في التمثيل والمعبد سواء أنا ما بش ولا تمثيل تمثيل عن أمرهم بس والملائكة يا بني فحافون يومئذ بمقام الحكم والتفصيل كما قد عرف أهل الدنيا أن الملك منهم إذا حكم وقضى أحف بعرشه الذي هو الكرسي يوم يحكم ويقضي من يختار من أهل مملكته ويرتضي فمثل سبحانه لهم مقام حكمه وفصله بما قد عرفوا في الدنيا من مثله وليس يتوهم من يعدل العرش والكرسي سريرا محمولا ولا منبرا منصوبا محمولا. النبي يحضر حول العدول يعني كبار الدولة كما إذا الأمر هام والقضايا قبا يفصل في قضاياها ما بيجي مع كبار الدولة. ومثل ذلك مما يعرف الناس من الأمثال في أمورهم قوله سبحانه وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ما هي في أكياس ولا في صحن ولا في شيء جلوا فوق ظهورهم سواء فذكر سبحانه لا أنا يا ما بهشك فذكر ما ذكر في هذا الذكر من الأوزار والحمي ولا يتوهم ذلك من له أدنى عقل ها؟ أي ولكم حملا كحمل الأحمال على ما يعرف من ظهور الجمال ولا كعبء محمول ولا كور منقول. نعم وإنما هو مثل من الأمثال معقول تعرفه الألباب والعقول. وقد علم الناس أن كل عبء أو وزر إنما يحمل على عنق أو ظهر. يقول على يدين تقيل الله فوق حاجة قال يأتي أحدكم إلى المسجد وقد سرق بالطجارة والريش على رأسه لا قال جاي يشكي عليه أن صار واحد بيسرق عليها البط ولا درى منه وكل ساعة يسرق عليه واحد ويذبحه. جاءه خطيب المسجد قال حولي نبي وعظف السرق والداء ذكر يأخذ أحدكم بالطجارة ثم يأتي المسجد والريش على رأسه الله قال عنه لا لا عرف هذا مش ما لا في بال واحد حلو هذا انا ما نحس الله واش في غاب ولا حكم على السكه قال سرقوا دهمه في قريه وذاك الشيخ خان قال يزبط جبنا جماعه على القريه جماعهم قال ميعاد وسكت لما مشاف في مريعي له وش بيقول قال ها اشتي سرق قلبها ما يقوم ويخلونا انت خابر شلوا انفسهم وخرجوا خرجوا من الميعاد دروا ايه عاد قدام اهل القريه كلهم قال اشتي سرق قالي سرق قلبها ما قال يقوم من بيننا يخلونا انت خابر قاموا توكلوا على الله ما يودوا يتخابروا بذكرها في قصص الأذكياء قال حط هو وصاحبه حبية تحت شجرة وجيت جينا ننزعها ما عادها ما انا متهم الله ذاك انكر قال لا بشي خبيه ولا شجره ولا قلقيته ولا انا داري انا وياه بحي خبير قال انت داري انت روح لما عنده شجره يمكن تتلهم يمكن تدري بالمكان يمكن تتاكد ما بشي ولا بالاوان خبير قال ضروري تروح لما عنده شجره وما يعرفه ما معنا قال ضروري مسكين نحن دي بيقول حطوا عنده شجرة إذا عندك قال تعال عندي هنا بيقضي في القضايا ويجلس ويدور شاغل اسكلي له قال تقول باجي يكون وصل قال لا باجي وعدها قال لي هذاك لما رجع قال خلص يا عدو والله يلا ردها قال ما مشيت قال له وش دراك انك قرب ولا ما قرب قال محمد ساكن صعدة مجموعة من حمدان بندقي جابهم قال خرجهم يهدوا بأخوه أحمد عند الباب البندق محرطة قال دي ما هو القضية هدرح لا أفرحوا كلهم قال أبداني ينون بارين جميع دي ما هو غريم أخوي قال يبرح رحوا قال جمع شاء الله هو بيته الله هو يتغل حال سليم سليم ما تبدأ ما درك خلط البندق وين جينا للحين؟ وكذلك قوله سبحانه وإنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ولا يتوهم السرادق كما يعرف في الدنيا من السرادقات ذوات الأوتاد والأطناب والرواقات إلا جاهل عمي أحمق بهمي يا خيمة خيمة سرادق كأنها الخيمة المستطيلة ذوات الأوتاد والأطناب والرواقات قال ما أحاط بالبناء يسموه بناء بيقولوا بناء خيمة إذا سبر بيظهر لي إنه كذا ما هو الحرف راح يعبر مع البناء لا لا جدر جدر الخيمة ايش باقي في ذا الآية راح من السرادق على منا ماشي ايش تنديها الناس سادين فيه بلا أحاط ما هي خيمة جهنم يعني احتكموا جوفها الله الله وكذا لا يتوهم قول الله سبحانه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فلا يتوهم أحد له لب أن ما ذكر الله من ذلك منهم وفيهم على أن لله يدا ذات بنان مصافحة للمبايع رسوله صلى الله عليه وآله ولا يتوهم قوله سبحانه قاتلهم الله على ما يعرف من المقاتلة التي تكون بين المقتتلين عند المواثبة والمصاولة ولا يتوهم قوله سبحانه إن الله اشترى نبي جيب حين الشارع إن الله اشترى ما قرأنا يوم الخميس إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ولا قوله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ولا ما جرى في البيع والشراء من هذا ومثله على ما يعرف من المتبايعين والمشترين والبايعين في معاني المبايعة والشراء والمساومة كيف يكون ذلك وما اشترى سبحانه منهم من أنفسهم وأموالهم فهو له تبارك وتعالى لا لهم فهل يعرف أن مشتريا يشتري ما هو له إلا الله بكرمه جل جلاله وكذلك لا يتوهم قوله سبحانه لنوح عاد قليل صلى الله عليه وصنع الفلك اشترى لما كان بايجازيهم عليه جزاء لا محالة وبايجي لهم عليه ربح سبها بالشراء كانهم باعوا شيء اللي يربحوا اشتروا يا كريم اشتروا اشتروا أموالهم بل الجنة تعلم الثمن الجنة سواء اشترى أجرى هذا بيجاوب على الحفاف يا خبراء لا كنت تقطعونا في وسط الكلام مش يجاوب على الحفاف عاد سأله قال ما هو الحفاف الإحفاف مش يجاوب عليه لا قد يجاوب عليه لا ما قد يجاوب هذا بيجاوب عليه وكذلك لا يتوهم قوله سبحانه لنوح صلى الله عليه وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا قوله خلقنا لهم مما عملت أيدينا على أن الله تبأنا أن لله تبارك وتعالى أعينا ولا أيديا كثيرة ولا كما تعرف الأعين كبيرة ولا صغيرة وأيدي ذوي الأيدي كلهم من الآدمين طويلة أو قصيرة ولا يعرف الناس الأعين والأيدي إلا ما كان كبيرا ولا أن شيئا من الأيدي يكون أبدا إلا طويلا أو قصيرا ولا يعرف الناس أجمعون فيما رأوا ولا فيما يصفون أن شيئا من ذلك يكون أبدا إلا كذلك، ولكنها أمثال مثلها تبارك وتعالى لعباده بما يعرفون. ليس في شيء منها تشبيه لله بما يقول الجهلة بالله ويصفون. والإحفاف يا بني اشتدي أنا نسأله لا كنت حضوركم حضر ما قدرست تدرسوا بدو زايد على المقرر لا ما المقرر عاد يوم الخميس ما قرينا ما كان تغيب ولا يوم الربوع كان تغيب ما معنى أنتم بتغيبوا واش منهم هذا ما ولا إحفاف يا بني ليش عاد وش دا يخسرهم دا تدي حق الإحفاف ما هو حافين ها؟ وراجعين. أيوة هذا جواب هذا الحين. هم قال فإن قلت فما تأويل حافين. بس الحين فسره بداوش. ما به مناسبة ليش يفصلهم بدا كله؟ ما يعلمك من بأمثال بيضربها الله سبحانه وتعالى لا تقدر ما بلا ذي. قلت خرجنا عن تأويله. في الإحفاف كله. وكذلك وكذلك. لكن في الإحفاف. لا ما هو في الإحفاف كله. والإحفاظ يا بني والإحاطة والإحاطة فهي الإحداق والإدارة، وفي إحاطة الله بالأشياء كلها من أواخر الأشياء وأوائلها ما يقول سبحانه إنه بكل شيء محيط والله من ورائهم محيط، والمحيط من الأشياء بما يحيط به فهو المحف المحدق بجميعه المدير بكل ناحية من نواحيه من جوانبه كلها ومن خلفه ومن بين يديه. اشتي يحقق لك هنا الإحاطة لا ما تصبر على الله. ولا يتوهم إحاطة الله تعالى ذكره بالأشياء كذلك، والعرش والكرسي وحمله والإحفاف به فمثلا فمثل ذلك، ولا يتوهم كما يعاين ويرى من أمور أهل هذه الدنيا، وإنما إحاطة الله بالأشياء قدرته عليها وسلطانه جل ثناؤه فيها، لا يتوهم ذلك من الله العزيز الخلاق كما تعرف به الأشياء من الإحفاف والإحداق الذي يكون من الأشياء ويرى من أهل هذه الدنيا. تقدس الله وتعالى عن أن يكون شيء له مثالا إلى أن